الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند قوله جل وعلا: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، بعد قوله قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومر معنا أن المؤمنين في مأمن من الخوف والحزن، الخوف يكون مما أمامهم والحزن على ما خلفهم، وهذه من نعمة الله عز وجل في آثار الهداية والإيمان، رزقني الله وإياكم الإيمان. قال جل وعلا: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا. والقرآن مثاني، يعني إذا ذكر أهل الجنة ذكر أهل النار، إذا ذكر أهل العذاب ذكر أهل الرحمة، وهكذا. ففي الآية السابقة قال: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هنا قال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، يعني هؤلاء لم يتبعوا الهدى، لكنهم أخطأوا من وجهين: تكذيب الخبر والتكبر عن الأمر. تكذيب الخبر، عدم التصديق بما أخبر الله به، والاستكبار عن فعل الأوامر. ولهذا قال الله عز وجل: والذين كفروا وكذبوا بآياته. فهم جمعوا بين الكفر وهو عدم العمل والجحود، والتكذيب، تكذيب الخبر فلم يصدقوا به وأنكروا البعث. وقوله والذين كفروا هذا اسم موصول عام يشمل كل من كفر وكذب بآيات الله، سواء قبل النبي عليه الصلاة والسلام أو من بعده، كل من كفر بالله وكذب بآياته فمصيرهم واحد. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، والمراد بالآيات هنا الشرعية، وتدخل الآيات الكونية لا مانع، لكن الأصل أنهم يكذبون بالشرعية. أما الآيات الكونية فغالب أهل الكفر يقرون بها، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فالغالب أنهم يكذبون بآيات الله الشرعية التي يوحيها الله جل وعلا إلى أنبيائه ورسله. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. أولئك إشارة إليهم بالبعيد، لبعد انحطاطهم ولبعد نزولهم في السفل، أشار الله إليهم بإشارة البعيد. ولا شك أن من دخل النار فقد انحطت مرتبته حسا ومعنى. أولئك أصحاب النار، يعني المصاحبين لها الملازمين الذين لا يخرجون منها أبدا، لأن الكافر لا يخرج من النار. ولهذا وصفهم الله بأنهم أصحاب النار، يعني مصاحبين، كما أن الصاحب يلازم صاحبه ولا يتركه. قال: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يعني ماكثون باقون لا يخرجون منها أبدا. ولهذا أتى بضمير التوكيد، قال: هم فيها خالدون. وضمير الفصل التوكيد هنا لإثبات وتقوية بقاءهم وأنهم لا يخرجون منها أبدا. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. هذا خطاب من الله جل وعلا لبني إسرائيل، والمراد بإسرائيل يعقوب عليه السلام، ابن إسحاق، ابن إبراهيم الخليل. فيخاطب الله جل وعلا بني إسرائيل، والنداء هنا لليهود والنصارى لأنهم هم بنو إسرائيل، وهم الذين كانوا موجودين في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والسورة أيضا السورة مدنية، سورة البقرة مدنية، فالخطاب لليهود والنصارى الذين في المدينة فهم بنو إسرائيل. ولهذا انقسموا ثلاث أقسام: بنو النضير، وبنو قينقاع، وبنو قريظة. فيخاطبهم الله جل وعلا، ولهذا تجدون كثير من الآيات تخاطب بني إسرائيل ويمتن الله عز وجل عليهم بما ذكر. وفي المناسبة أكثر ذكر في القرآن ذكر اليهود وذكر موسى عليه السلام أكثر من غيرهم. لماذا؟ قالوا لأنهم أهل عناد وكذب وخيانة، وهم ينقضون العهود فيحتاجون إلى مجاهدة. ولهذا أكثر ما قص القرآن لنا قصة موسى عليه السلام مع قومه: يا بني إسرائيل، وكانوا في المدينة. على أي حال كانوا في المدينة؟ كانوا يترقبون النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ليؤمنوا به وليصدقوه، ولأنهم يعلمون أنه سيهاجر إلى المدينة. ولكن مع هذا لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر لم يؤمنوا به، وإلا كانوا أول يستفتحون على العرب أنه سيبعث نبي منهم من بني إسرائيل، سيبعث نبي من سلالة إبراهيم عليه السلام، لكنهم لم يؤمنوا به. يقول الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. اذكروا نعمتي، يعني اذكروها بقلوبكم وبعقولكم، واذكروها بألسنتكم مع بعض وبأعمالكم. لأن النعمة لا يكفي أن الإنسان لا يقوم بشكرها، بل يجب أن يذكرها بلسانه ويسندها إلى المنعم جل وعلا ويعتقدها منه بقلبه. فهو يأمرهم جل وعلا أن يذكروا نعمة الله عز وجل عليهم. قالوا: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. نعمتي، نعمة واحدة أو نعمتان أو جميع النعم؟ ها، نقول جميع النعم. الدليل أنه مفرد مضاف، والمفرد إذا أضيف يعم جميع أفراده، فنعمة مضاف إلى الياء، إلى الله جل وعلا، إلى الضمير. فالمقصود: اذكروا نعمي التي أنعمت عليكم. قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الله يعني نعم الله، وهذه قاعدة في اللغة، أن المفرد المضاف إذا أضيف فإنه يعم جميع أفراده. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. أنعمت عليكم، الله عز وجل أنعم حتى على غيرهم، لكن هنا قال عليكم. لماذا؟ لأن النعم التي خص الله بها بني إسرائيل هي محض فضل عليهم خاص، فضل تفضل الله به عليهم. ولهذا قال الله عز وجل: ولقد فضلتكم على العالمين. فهو محض فضل من الله على بني إسرائيل خاصة. ولهذا قال: أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. أوفوا بعهدي يعني إيتوا بالعهد الذي عاهدتكم عليه وافيا لا نقص فيه، وهو الإيمان بالله وتصديق الرسل. فإذا أتوا بالعهد وافي أتاهم الله جل وعلا، أعطاهم الجزاء وافيا. ما هو هذا العهد الذي عهد الله على بني إسرائيل؟ ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. هذا العهد الذي بينهم وبينه، يوفي الله لهم عهدهم الذي عهدهم عليه. ما هو؟ لو كفرن عنكم سيئاتكم ولو دخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فإذا أتوا بما عاهدوا الله عليه وافيا أعطاهم الله عز وجل الجزاء وافيا وزيادة منه جل وعلا. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أعطكم ما عهدتهم عليه، ما عهدتكم عليه. وإياي فارهبون يعني خافون، والرهبة عبادة لله جل وعلا، وهي من العبادات القلبية التي لا يجوز أن تصرف إلا لله جل وعلا. قال وإياي فارهبون، وفي الآية التي بعدها قال وإياي فاتقون، وسنأتي على الفرق بينهما عند ذكر الآية الثانية إن شاء الله تعالى. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم وإياي فارهبون. قدم هنا ما حقه التأخير، قدم المفعول به الضمير المنفصل إياي، والكلام في غير القرآن نقول فارهبوني فارهبوني، ولا ارهبوا إياي، لكن قدم ما حقه التأخير للحصر، فإن الرهبة لا تكون إلا لله جل وعلا، كما قال جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، في غير القرآن تقول نعبدك ونستعينك، لكن قدم لأجل الحصر، لا تكون العبادة إلا لله جل وعلا. قال فإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، لما ذكرهم الله عز وجل بنعمه عليهم قال آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، آمنوا، والذي أنزل هو القرآن، يعني أنطقوا بألسنتكم واعتقدوا بقلوبكم واعترفوا بجوارحكم واعملوا بجوارحكم في هذا القرآن الذي أنزل وهو مصدقا لما معكم، آمنوا بما أنزلت مصدقا. ويؤخذ منه أن القرآن منزل غير مخلوق، فهو صفة من صفات الله جل وعلا، تكلم الله به حقيقة، أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم مصدقا لما معه، يعني مصدقا للأخبار التي عندهم في التوراة والإنجيل. فالأخبار التي عندهم في التوراة من صفة النبي صلى الله عليه وسلم ومن صفة هذه الأمة موجود عندهم، والقرآن مصدق لهذه الأخبار، ما ينفيها ولا ينكرها بل مصدقها، فكيف تؤمنون بالتوراة والإنجيل وبما فيه وتنكرون القرآن وهو مصدق لما في التوراة والإنجيل من الأخبار؟ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، الذي هو التوراة والإنجيل الكتب المنزلة عندهم، الأخبار التي فيها صدقها القرآن. قال وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تكونوا أول كافر به، يعني هل معناه أن الإنسان لو أخطأ وخالف لو ما هو بالأول أن هذا لا يضره؟ لا، الكفر قبيح، المخالفة قبيحة سواء الأول ولا الآخر، لكن لما كان عندهم علم بالتوراة وعلم بالإنجيل التي صدقها القرآن فكونهم يكفرون هذا قبيح منهم، ولهذا قال العلماء مخالفة العالم قبيحة ليس كمخالفة الجاهل، لأن الشخص الذي عنده علم ويخالف هذا قبيح ويعتبر هو أول المخالفين حتى لو أنه آخر من خالف، لكن لكونه عنده علم يعتبر كأنه أول من خالف، فهم عندهم علم بما في التوراة والإنجيل عن هذا القرآن، فلا يليق بهم أن يكونوا هم أول من خالف هذا القرآن، لأنهم إذا خالفوا سيصدون غيرهم. ولا تكونوا أول كافر به، يعني بهذا القرآن، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، لا تشتروا، والشراء هنا المراد به الاستبدال، يعني لا تستبدلوا هذا القرآن بثمن قليل، لأن الشراء استبدال، أنت الآن معك مبلغ معك فلوس أردت أن تشتري سيارة، معناه استبدلت الفلوس اللي عندك بهذه السيارة، فهم هنا استبدلوا القرآن بالثمن القليل، وهل معناه أنهم يبيعون القرآن بثمن قليل؟ ما يلزم، لو كانوا يستبدلون القرآن بالملايين نسميه ها قليل لا خير فيه، حتى لو كان الثمن كثير فإنه يعتبر قليل في جانب القرآن. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، طيب قليلا، هل هذه الصفة لها مفهوم؟ يعني هل معناه اشتروها بثمن كثير؟ لا، ولهذا سمي العلماء صفة كاشفة، يعني ما لها مفهوم، يعني حرام أن تشرب القرآن لا بثمن قليل ولا بكثير. ولهذا يذكر من القصص أن رجل حرف في التوراة والإنجيل وذهب إلى السوق وباعها فاشتريت منه، والإنجيل كذلك. يقول القرآن حرف به حرف واحد فقط، حرف واحد في القرآن. يقول فذهب إلى السوق فبصق في وجهه حرف واحد، ثم أسلم بعد ذلك الرجل، ورأى أحد السلف يطوف عند الكعبة وسأله وأخبره عن سمى بإسلامه. لأن الله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والله لن يستطيع أحد أن يجرؤ على القرآن. فإن قال قائل ممكن واحد يمسك مصحف يمسك منه ورقة ويتركه، يقول هذا لا أثر له، المصحف موجود باقي، المصحف محفوظ، لا يمكن أن يوجد قرآن في قلوب الناس في رؤوسهم أو في مصاحفهم ناقص أو زايد، مستحيل. والمراد أيضا بالذكر يقول العلماء ليس القرآن فقط، لا بل حتى السنة، المراد بالذكر القرآن والسنة. ولهذا الله عز وجل حفظ القرآن وحفظ السنة، فلو أراد إنسان أن يأتي بحديث موضوع ضعيف لقيض الله من يميزه ويضرب به وجهه. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. وقدم هنا محق التأخير للحصر أيضا، يعني لا تتقون لا تتقوا إلا أنا، هو المستحق للتقوى فلا يتقى غيره. والتقوى هو فعل الأوامر وترك النواهي، هذا التقوى. وإن اختلفت عبارات السلف فهو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، منهم من يقول فعل الأوامر عنور من الله يرجو ثواب الله، ترك النواهي عنور من الله يخشى عقاب الله، ومنهم من يقول الإيمان بالتنزيل والقناعة بالقليل إلى آخره، هذه كلها تصب في مصب واحد. يعني الجامع للتقوى فعل الأوامر وترك النواهي، يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله جل وعلا وقاية. وإياي فاتقون، الآية الأولى قال وإياي فارهبون، وهنا قال وإياي فاتقون. الآية الأولى ذكر الله جل وعلا النعم، ذكر نعمه عليهم ومننه مننه عليهم. والإنسان إذا لم يشكر النعم قد ينزل به عقاب يهلكه، فيرهب من منعم النعمة ويشكرها. أما الآية الأخرى هي للإيمان والتصديق بالقرآن، يعني فعل الأمر وترك النهي، وهذا تقوى. فالأول خوف من عدم القيام بحق هذه النعم فيحتاج إلى رهبة، قال فارهبون. والثاني عمل بالأمر والنهي، الإيمان بما في هذا القرآن، فهذا يحتاج إلى تقوى. وإن كان الرهبة متضمنة للتقوى، الإنسان إذا كان يخاف من الله ولا يتقيه ما رهب من الله جل وعلا. لكن من بلاغة القرآن أن يكون اللفظ في آخر الآية مناسبا لسياق الآية، وهذا من بلاغة القرآن. ومعلوم أن القرآن لو اجتمع عليه أهل العلم من أول ما أنزل القرآن إلى قيام الساعة ما بلغوا كل علومه وكل بلاغته. ولهذا يقول الإمام أحمد يقول ثلاثة لا نهاية لها، ليس لها نهاية، القرآن والسير والأنساب، هذه ما لها نهاية، القرآن ما لها نهاية. لو أتى شخص وفسر شخص ثاني يزيد في التفسير، يفتح الله عليه معاني كثيرة، على قدر ما عند الإنسان من التقوى والعبادة والإيمان يفتح الله عليه معاني في القرآن كثيرة. والسير ما لها نهاية، يأتي واحد يذكر له قصة معركة أو غزوة يجي شخص ثاني يزيد فيها، يجي شخص ثاني ينقص. الإنسان يجي واحد يذكر نسبه فلان بن فلان فلان يوصل إلى ممكن آدم، لكن هذا صحيح؟ يجي شخص ثاني يذكر نفس نسبه ها يغير فيه ويبدل، إذن ما لها نهاية هذه. لكن الكلام على القرآن ليس له نهاية ولا يمكن يبلغ أحد ما فيه من البلاغة. فنسأل الله عز وجل أن يمتعنا ويروض قلوبنا وينورها بقراءته وتدبره وتفهمه. وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ولا تلبسوا الحق بالباطل، لا تلبسوا لا تخلطوا، خلط الحق في الباطل. يعني بعض الناس ممكن يأتي بالحق لكن مخلوط في الباطل ليروج على الناس. الساحر الآن أول ما يجي الواحد يقول ترى الشافي هو الله جل وعلا، العافية من الله، حتى اللي قدامه يستسلم ثم بعد ذلك يخبط فيه في جهنم. فهم يلبسوا الحق بالباطل، فالله يقول ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وإن من تلبيس الحق بالباطل بعض الكتابات التي تخرج في الصحف. مع الأسف قبل 4 أيام قرأت كتابة لكاتب الجريدة عند الرجل الذي رمى ساحر وقتله، طيب مجرم رمى وقتله وانت القضية، يكتب في الزاوية يقول الخطبة والوعاظ يهيجون الناس على مثل هذا لأنهم يتدخلون في الأوامر ويقول هذه حرام وهذه حلال فيهيج الناس. ما علاقة هذا بذكر الخطبة بذكر الدعاء بذكر؟ هذا تلبيس بالحق الباطل، تلبيس الحق بالباطل. والإنسان ينبغي أن يكون نزيه طاهر السريرة، والله عز وجل يطلع على الإنسان، فإذا كان طاهر السريرة وفقه الله وقذف حبه في قلوب الناس وأصلح الله دنياه وأخرى، وإذا كان فاسد السريرة فضح، إن لم يفضح لهم فضح أحد. ولا تلبسوا الحق بالباطل، لا تخلط الحق بالباطل. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، هناك لبس الحق بالباطل يعني يأتي بالحق لكن ملبس في الباطل، وهناك كتمان الحق أصلا لا يظهرونه أبد. لكن عندنا الواو هنا في قوله ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، هل هي عاطفة أو للمعية؟ يعني هل معنى الآية ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق أيضا؟ لأن العاطفة مغايرة، فهم عندهم جريمتان، الجريمة الأولى أنهم يخلطوا الحق بالباطل، الجريمة الثانية أنهم يكتموا الحق، فنهاهم الله عن الثنتين. وقال بعض العلماء إن المراد بالواو للمعية، للمعية يعني ولا تلبسوا الحق بالباطل مع كتمان الحق، مع كتمان الحق. والقرآن إذا كان يحتمل أكثر من معنى بدون تعسف فما هناك مانع، نقول يحتمل أنها معية يحتمل أنها عاطفة وليس هناك مانع. فهم يلبسوا الحق بالباطل ويكتموا الحق أيضا ولا يظهرون. وكاتم الحق شيطان أخرس. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، يعني وأنتم تعلمون فعلكم، تعلمون صنيعكم، تعلمون أنكم تلبسون الحق بالباطل، وهذا قبيح، كتم الحق قبيح من كل إنسان، لكنه يقبح من الذي يعلم أنه يكتم الحق، يعلم أنه يلبسه بالباطل ويروجه للناس، هذا أقبح. ولهذا الله عز وجل عاب على اليهود هنا ووبخهم بقوله ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ما هو لبس الحق عندهم بالباطل؟ مثال من أمثلتهم، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا؟ قالوا محمد هذا رسول الأميين، هذا لبس الحق بالباطل. إذا الواحد يأتي يقول خلاص ما دام منه رسول الأميين العرب الذين لا يقرؤون ولا يكتبون ما في داعي نؤمن نحن به، انتهت القضية، هذا تلبس الحق بالباطل، هو ليس رسول الأميين، هو رسول الأمة البشر إلى قيام الساعة، كافة للناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس. لكن هذا نوع من أنواع التلبيس. إذن هنا لبسوا لما قالوا رسول الأميين، وكتموا الحق. ما هو الحق الذي كتموه؟ أنه خاتم الرسل، وكتابه ناسخ الكتب، ودينه ناسخ الأديان، هذا الحق كتموه حتى يلبسوا على الناس وهم يعلمون أنهم كتبوه، عندهم علم، والله عز وجل وبخهم على أنهم يفعلون هذا الفعل المشين ويعلمون صنيعه. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أقيموا الصلاة، إقامة الصلاة يعني جعلها مستقيمة صحيحة، والصلاة القائمة الصحيحة التي يؤتى بأركانها واجباتها شروطها مستحباتها، هذا الصلاة القائمة. ولهذا ما يقال صل فقط أو أد الصلاة، لا، يقال أقم الصلاة، يعني جعلها قائمة مستقيمة صحيحة. وهل هم عندهم صلاة قبلنا؟ نعم، لكن بهذه الآية يقول بعض العلماء أن المراد الصلاة، الصلاة التي كان عليه التي كانت عندهم أمروا بإقامتها، لأن عندهم صلاة وعندهم زكاة. يقول الله عز وجل لمريم اقنتي واركعي مع الراكعين، لان عندهم صلاه لها ركوع لها سجود، لكن من حيث الاحكام الخاصه قد تختلف. وقال بعضهم ان المراد الخطاب لاهل المدينه ليسلموا ويصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابه، واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. اعطوا الزكاه، اتوا هنا اعطوا الزكاه، والزكاه هو ما يدفع من المال المخصوص لطائفه مخصوصه، هذا هو الزكاه. واتوا هنا بمعنى اعطوا، ولهذا اتوا هنا ينصب مفعولين، فعل موجود وفعل غير موجود. الفعل الاول الزكاه، اتوا الزكاه، والفعل الثاني محذوف تقديره اهلها، اتوا الزكاه اهلها. فامرهم الله عز وجل بان يقيموا الصلاه وان يؤتوا الزكاه. وسميت الزكاه زكاه من التزكيه وهي الطهاره، لان الزكاه تطهر صاحبها، تطهره من البخل، تطهره من الشح، تطهره من الردى، ويتصف بالنظافه من الكرم والبذل والعطاء. ولا تجد بعض الناس ممكن يبذل الالاف والملايين ولا يبالي، ومن الناس ممكن لو يخرج ريال واحد ما نام الليل كله، عنده مليون طلع ريال قال مشكله، امس اسميه مليون والليله اسميه 999 ريال، ما صار عندي مليون، مات على هالريال. ولهذا الزكاه طهاره نقى. وبعض الناس يقول ما يتصدق ولا يعطي من الزكاه الا الاغنياء، الفقير ما يعطي. من قال الفقير ما يعطي؟ طيب عندك 10 ريال تصدق بريال، ايش المشكله؟ الذي لا يتصدق من القليل لا يمكن يتصدق من الكثير. والبخيل هو البخيل، ما عنده شوي ولا عنده واجد، هذا امر يا اخوان معلوم. بعض الناس اذا لقى له واحد يسال يشحذ قال الله ما معي شيء، 10 ريال ما يعطي، طيب اعطي ريال. يقول لا، اللي يعطون التجار والناس الاغنياء، احنا ما في دينات. لا، من بخل بالريال بخل بالالف ريال. على كل حال امرهم الله عز وجل ان يقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وان يركعوا مع الراكعين، يلحقوا بجماعه المسلمين، يصلوا معهم في المساجد. وهنا عبر بجزء الصلاه والمراد كلها، يعني صلوا مع الناس في المساجد. ولهذا استدل العلماء بهذه الايه على وجوب صلاه الجماعه في قوله واركعوا مع الراكعين. لكن في الحقيقه هذا الاستدلال قد يكون فيه نظر، لكن عندنا ادله اخرى. أما قول اركعوا مع الراكعين هذه ما في دلالة على صلاة الجماعة، لأن الله عز وجل قال لمريم واركعي مع الراكعين، والنساء لا تجب عليهم صلاة الجماعة. لكن هي من جملة الأدلة في وجوب صلاة الجماعة على الرجال. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.